من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا متقبلا، ورزقا طيبا. اقرأ عبد المغني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الصلوات. فصليت من المساجد وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال: الصلوات في الجماعات. قال: باب فضل السعي إلى المساجد. المصنف رحمه الله أتى بالأحاديث التي فيها السعي، فضل السعي إلى المساجد. من خطى خطوة كتب الله له بها حسنة، وإذا رفع قدمه الأخرى حط عنه سيئة، فما شابهها من أحاديث الفضائل. ثم انتقل إلى الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآيات، فجاء بهذه الآية: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. البيهقي رحمه الله حاول أن يتفادى أول الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون، فإن فيها أقوال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون، يوم يدعون وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. قبل الآية خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قبل الآية هي الآية كذا: وقد كانوا يدعون إلى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. القرآن شأنه عجيب، القرآن شأنه عجيب، هذا كلام الله المعجز، لذلك لا بد من تعاهده وقراءته، ولا يقول أحد أن يتمكن منه. سبحان ربي العظيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم على قولين: أهي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات؟ أما الحديث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يأتي الرب عز وجل في جماعة يعني يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا والأرض تشرق بنور ربها ويوضع العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش ويأتي الرب عز وجل لفض الحساب يوم القيامة. يوم القيامة يوم طويل جدا مقداره 50,000 سنة. في إحدى هذه المدد يمتحن الله عباده فيكشف عن ساقه، فيكشف الرب عن ساقه فيسجد له من كان يسجد له في هذه الدنيا. أما المؤمنون فيسجدون السجود التام، وأما المنافقون فيحاولون السجود فتكون ظهورهم كعظم الواحد فلا يستطيعون. هذا حديث ثابت في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء هذا الحديث الصحيح فيه كلمة ساق والوجه واليدان والعينين والسمع والبصر نثبتهما لربنا سبحانه وتعالى لأن الله أثبتهما لنفسه في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لربه عز وجل وهو أعلم الناس بربه وأكثر الناس تقديسا وتطهيرا له. فذاته أثبتنا لله ذات باتفاق الخلائق، لكن ذاته لا تسمى ذات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أكبر من كل شيء، صمد لا جوف له سبحانه وتعالى، لا والد ولا ولد، فلا نعرف له مثيل ولا شبيه في هذه الدنيا. كذلك ما ألحق ربنا عز وجل بذاته من صفات لا نعلم كيف هي، لكن نقرها ونمضيها ونسلم كما هي ونؤمن بها، لكن لا نشبهها ولا نكيفها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون رضي الله عنهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة. لكن جاء الطوائف أرادت أن تنزه الرب عز وجل فنفوا هذه الآيات وقالوا الآيات التي وردت والأحاديث التي وردت لا بد من تأويلها، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الناس وفسره والناس آمنت به، حتى لما جاء الأعرابي قال ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني أن الله عز وجل الناس تيأس لا بطى وجود فيضطروا يلحقهم اليأس، ويضحك الله من يأسهم لأنها يعلم سبحانه وتعالى أن رحمته قريبة به، فقال يضحك من قرب غيره، يعني تغير الأحوال تكون قريبة جدا. فلما سمع الأعراب أن ربنا يضحك قال لا عدنا من رب يضحك خيرا، فالأعراب بفطرته سلم لكن ما شبه ولا قال كيف، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما سمع. فما نسمع من آيات نقر بها ونؤمن بها، عرفنا هذا إثبات الساقي له سبحانه وتعالى بنص الحديث. لكن الآية الكريمة ليست نصا، اسمها ليست نصا، يعني جملة تحتمل أن تكون يكشف عن ساق، يعني عن شدة وكرب، لأن أكثر المفسرين يقول ما في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويوم يكشف عن ساق وقد كانوا يدعون، يوم يكشف عن ساق وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يدعون ما في وقد كانوا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال يكشف عن ساق، تقول كشف عن ساق في لغة العرب تأتي بمعنى أنه انكشف جلي الأمر وارتفع في الشدة، وهكذا فسر المفسرون هذه الآية، وكثير من الصحابة فسرها بهذه الآية، ولم يأتي إلى معنى أنه يكشف ربنا عن ساقه، لأن هذه الآية ليست نصا، تحتمل تحتمل. من قال أنها ليست نصا قال أن العرب تقول كشفنا عن الكرب، ما تقول كشفنا عن الشدة، الشدة ما تكشف، إنما يكشف عن من وقعت عليه الشدة. والله عز وجل قال يكشف عن ساقنا، يكشف عن الشدة، أي عن أهلها التي حلت بها، فدل على أن هذه الآية ليست نصا. فالبيهقي رحمه الله تحاشها أول الآية ثم جاء بالآية التي هي مراد التفسير، قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم القيامة لا يستطيعون، لماذا؟ لأن الله جعل عظمة الظهر عظمة واحدة للمنافق، فإذا أراد أن يسجد خر على ظهره ما استطاع، ثم أراد يسجد خر على ظهره. والمؤمنون يسجدون لربهم سبحانه وتعالى. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، هكذا فسرها كثير من الصحابة، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم التابعون ما فسروها بهذا المعنى. قال يكشف عن ساق، يكشف عن كرب يوم القيامة، إن فيها كرب شديدة، مراحل يوم القيامة، مراحل شديدة تمر على الناس، أيام عظام جدا. فمن تلك المراحل الشديدة أنه يمر عليهم يوم يفر المرء من أخيه، ويوم تدنو الشمس مقدار ميله، ويوم يكوى الناس بما خلفوا من قناطر من ذهب ومن فضة ما أدوا زكاتها، ويوم يزوج الأقران بأقرانهم، يعني ساعات من ذلك اليوم، ساعات من ذلك اليوم. قال وقد كانوا يدعون إلى السجود في هذه الدنيا وهم سالمون ما بهم عام ولا يسجدون. هذا تفسير. التفسير الآخر الذي قال به الأكثر أنه وقد كانوا يدعون إلى الصلاة في هذه الدنيا فلا يستجيبون به لها، وهذا مراد البيهقي من هذه الآية. قال أنهم يوم القيامة، فسر الصحابة قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني ما استجابوا لله عز وجل في هذه الدنيا لنداء الجماعات، فما كانوا يسعون إلى الجماعات. هذا قلنا قال بها كثير من الناس، والآية تحتمل لكن ليست نصا. فإذا أراد الإنسان أن يثبت صفة الساقي لله سبحانه وتعالى لا يصح له أن يرد هذه الآية لأنها موضع نزاع، لكن الحجة في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب أين الشاهد من إراد البيهقي في قوله تعالى يوم يكشف عن يوم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون؟ وين الشاهد أنهم يدعون إلى الصلوات فلا يستجيبون لنداء المناجي، لكن الباب منعقد في فضل السعي إلى الجماعات. وكيف نستخرج الدلالة من الآية؟ أن استجابة النداء تستلزم السعي، واضح هذا؟ أي من سمع النداء لا بد أن يسعى، فدل على أنهم كانوا لا يسعون إلى الصلوات، ولذا وفقهم الله وذمهم الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. اقرأ. ابن عباس قال ابن عباس قال في قوله تعالى يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال الرجل يسوع الأذان فلا يجيب الصلاة. وعن رسول عن إبراهيم ومجاهد واخبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قالوا الصلوات الخمس. قوله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك، اصبر بمعنى احبس، والحبس هو بمعنى عدم ترك النفس على هواها. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. سبب نزول الآية يوضح معنى الآية. في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أنا وعبد الله بن مسعود ورجل من هذيل وبلال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أشراف قريش قال يا محمد نحن عنك هؤلاء، فنحن نتكلم فلعله يعجبنا دينك. قال سعد ما وقع في خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع، إن وقع في خاطره صلى الله عليه وسلم وقصده استمالة هؤلاء إلى الدين، لا قصده أن يكره هؤلاء، لا ليس كذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يتطرق إليه هوى النفس، لكن كونه يميل إلى هؤلاء لأجل أن يدخلوا في الدين لا أن يفضلهم على هؤلاء فقراء وكانوا ضعاف الناس. قال فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اسمع، يريدون وجهه أي يقصدون بعبادته بالغداة بكور النهار والعشي آخر النهار، إما الذكر والتسبيح أو أنهم يصلون الصلوات. البيهق أكثر الصلوات، وغيرهم قال جميع الأذكار يذكرون الله صباحا ومساء بما فيها الصلوات. فهؤلاء أخلصوا لله عز وجل يريدون وجهه، قل هذا لوجه الله عز وجل، أي أن هذا عملي خالصا لوجه الله لا أبتغي به فيه. تقول عملت هذا العمل لكذا لوجه الله، أي ما أريد منك شكور جزاء ولا شكورا ولا إحسانا، ولا أريد منك أجرا. فمعنى وجه الله أي ثوابه وعطاؤه، فأنت أخلصت العمل. بلى من كسب سيئة، بلى من عنف، بلى لكن الآية التي في سورة البقرة، من عمل صالحا من ذكر، سورة النساء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه سورة طه. الآية قال وهو محسن، من عمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أخرى لا يحسن، ومن أحسن دينا، هذه الآية كذلك واضحة، من أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن. محسن يعني مخلص، فيه الإخلاص، وابتغاء الوجه هنا بمعنى الإخلاص. والله عز وجل قال أن هؤلاء أخلصوا لي للرب سبحانه وتعالى، فلا تحاول أن تصرف بصرك إلى هؤلاء الأشراف بقصد استمالتهم إلى الدين، فإن الله مع هؤلاء، ولا تصل ولا تحاول أن تتحول عنهم، لا يميل خاطرك إليه. تسمى هذه آيات العتاب، تسمى إيه؟ آيات العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في آخر سورة الأنفال، يعني سورة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يا أيها الذين آمنوا، في آخر سورة في سورة الأنفال، حين أرادوا أخذ الفداء من الأسرى، فأنزل الله عتابه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان للنبي والذين آمنوا، قالت يا أيها الذين آمنوا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. هذه من آيات العتاب، الله عز وجل أنزل هذه الآية الكريمة. نظيرتها في سورة الأنعام، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، الآية اللي في سورة الأنعام، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الخاسرين. كذلك هذه من آيات العتاب، لأنه نزلت أطرد هؤلاء العبيد، أطرد هؤلاء الموالي والضعاف، فإن ريحا كذا وكذا. الله عز وجل قال لو فعلت كنت من الخاسرين. الله ويعلم الله أن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يفعل. فهنا من آيات العتاب، أي لا يقع في خاطرك كذلك، بل إن الله عز وجل غضب لسعد وجماعة من الفقراء حين جاء أبو بكر رضي الله عنه، أو عمر، لعله أبو بكر رضي الله عنه، مر عليهم رجل من كبار قريش، فلما رأوه هؤلاء الضعاف من فقراء المهاجرين تكلموا عليه، لن يسلم بعد، قالوا أي عدو الله كذا وكذا، ووبخهم أبو بكر، قال أتقولون لهذا لرجل من سادات قريش، وكان أسيرا أراد الدخول به على في المدينة هذه في مسجده، فصل اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أبي بكر، قال إن الله غضب لغضبهم، اذهب إليهم وتسامح منهم واطلبهم يستغفرون لك. هذا حديث ثابت أن أبا بكر رضي الله عنه حين أرد عليهم هذا الكلام غضب الله لغضب سعد وأمثاله، لأن غضبهم كان لمن؟ لله عز وجل، فانتصر الله لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إليهم واستغفر منهم، فذهب إليهم قال يا إخوتي أوقع منكم كذا؟ قالوا لا، وغفر الله لك يا أبا بكر. إذا كان أفضل الناس أبو بكر رضي الله عنه، لم يرضى الله منه سبحانه وتعالى أن يرد على من غضب له وانتصر له سبحانه وتعالى، فأنزل الله هذه الآية، اصبر نفسك، احبسها مع هؤلاء الضعاف والفقراء، جالسهم وبصرهم بالدين، فإن الخير منهم، أو فإن الخير والعقبى لهم، كما أن في الجيوش النصر الغالب يقع لهم للمؤمنين بدعوة الضعفاء، قد لا يشاركهم في معركة، قد يكون متخلفون عن الصف، يعني الذي أخرهم عن الحرب المشاركة إما فقر أو ضعف، أو شاركوهم لكن لا غناء لهم، أي أنهم لا يستطيعون بعدم قوتهم أن يغنوا عن المسلمين شيئا، فيكونون في مؤخرة الصفوف، إما يصفون الجرحى أو يداوون الجرحى أو يصلون ويدعون الله عز وجل، فيقول صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ أي أن النصر ما كانت بسيوفكم ولا جهدكم، إنما بدعوة هؤلاء استجاب الله لهم فنصركم الله على عدوكم. فإذا علمنا ذلك، فمن آداب الدعوة وطلبة العلم أنهم إذا رأوا حملة العلم ومن أراد وجه الله في عمله، يعني يحاول يتبناه ويجالسه ويبصره ويعينه على ما أراد. ثم فيه الآية: ولا تعد عيناك عنهم أن من أن ما كان فيه فضل من الله عز وجل أو فضيلة وشرف ككتب العلم والمساجد، ألا يحصر في خاطره أن غير هذا الموطن أو غير هذا الطلب أفضل منه، لا متاع الدنيا ولا غيرها من زخرفها. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الشاهد منه بالغداة والعشي، فسرها البيهقي أنهم يذهبون غدوا للصلوات ويعودون كذلك يذهبون عشيا للصلوات، ففيه فضل السعي، ففيه الله عز وجل مدحهم بصفة، وهذه الصفة من أعلى الصفات، وإلا لم يذكرها الله عز وجل. ما هي الصفة؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، دل على أن الأذكار عموما بكرة النهار وعشية النهار أفضل من غيرها، وأن حضور الصلوات أول النهار وآخره أفضل من غيره، فذكرهم الله بصفة وأثنى عليهم فيها لأنها من أعلى الصفات. ولعل هو مراد البيهقي رحمه الله في إيراد هذه الآية. نعم يا أخي. ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة كان دقيق الساقين وأشبه الناس هديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم باللباس والمشية، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم رأوه في الحج قالوا: من أراد أن يعلم الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا الراكب أو الماشي، رضي الله عنه. وكان أعلم الناس بالقرآن رضي الله عنه، حتى كان يقول: لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بآية من كتاب الله فانسافرت إليه. فقال في قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أنه رأى أناس إذا أذن المؤذن تركوا صناعتهم وأعمالهم وتجارتهم وذهبوا إلى المسجد، فسر بهذا فقال: هؤلاء نزلت فيهم هذه الآيات، أي أن هذه الآية تنطبق على من كانت هذه صفاتهم. رجال، كلمة رجال جاءت منذكرة، والتنكير كما يأتي للتحقير يأتي للتعظيم، التنكير حين يأتي للتقليل، قلة، والقلة يلتزمها إما مذلة أو تحقير أو استضعاف، وتأتي أحيانا للتهويل والتعظيم، هنا جاءت للتعظيم. الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. كلمة رجال اختار الله عز وجل هذه اللفظة وجعلها بالتنكير لتعظيم شأنهم، ثم جاء من صفاتهم التي مدحوا بها أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إذا جاء ذكر الله عز وجل من الصلوات والواجبات تركوا ما هم عليه. في بيوت أذن الله أن ترفع هذه الآية متعلقة بما قبلها. الآية أن الله عز وجل ضرب مثلا لنوره سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هذا مثل ضربه الله عز وجل لهدايته. الهداية والتوفيق كالنور، فهذا النور في قلب المؤمن. شبه هذه الهداية التي تقع في قلب المؤمن كسراج مضيء في زجاج صافي، وهذا السراج وقوده من زيت زيتون، وهذه الزيتون تقع في مكان لا يأتيها الشمس طول النهار ولا تغيب عنها الشمس طول النهار، يمكن يكون زيتها أضعف، لكن يأتيها بعض النهار وجزءا من النهار. فلما كانت لا شرقية ولا غربية، فلما كانت هذه صفتها يكون زيتها من أفخر أنواع الزيوت. إذا رأيت هذا الزيت من صفائه كأنه نفسه يضاء، وهذا مشاهد. بعد الزيوت الصافية جدا وضعتها في زجاجة ونظرت إليها تشعر كأنه هو مضيء، كأن الضوء يخرج منه. فإذا كان شعلة من ضوء في زجاجة صافية وقودها من أسفل وقود، وضعتها في قوة نورها ينحسر وينبعث منها النور على شكل مركز في اتجاه واحد فتكون الإضاءة شديدة. ضرب الله هذا المثل العظيم للإيمان إذا حل في قلب المؤمن ورسخ فيه كهذا المثال. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم، وما يعقلها هناك الآية إلا العالمون. مدح الله عز وجل، هنا قال والله بكل شيء عليم. في هذه السورة قال والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أن هذا الضوء وهذا النور الذي شبهه الله عز وجل بالإيمان الذي حل في قلوب المؤمنين محله ومكانه وين؟ في مساجد الله، في بيوت الله عز وجل. هذه البيوت التي أمر الله عز وجل برفع مكانتها بصيانتها وعدم تدنيسها ونظافتها وإعلاء ذكر الله عز وجل فيها، وفيها أناس هذا الشاهد. وفي هذه المساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذا قال عبد الله بن مسعود أن هذه نزلت في رجال في أناس إذا سمعوا الأذان سعوا إليه. هذا موضع الشاهد، باب فضل السعي إلى المساجد. اقرأ. عن إبراهيم في قوله قالوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال لهم قوم من القبائل والأسواق إذا حالت الصلاة لم يشغلهم شيء. هذا كالقول السابق، قول عبد الله بن مسعود، قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أن هؤلاء نزلت فيهم هذه الآية، القول هذا قاله بعد الخلفاء الأربعة، بعد انتهاء القرآن، بعد قوله أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم. فما معنى قوله رضي الله عنه نزلت في هؤلاء القوم؟ أي أن معناها نزلت في أشباه هؤلاء القوم، في أمثال هؤلاء، لا هؤلاء القوم بأعيانهم، إنما نزلت في أمثال صنيع هؤلاء القوم. عرفنا المعنى؟ اقرأ ما بعد. حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج سمعت عطاء يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله قال هي الصلاة المكتوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله قال هي الصلاة المكتوبة. فإذا قلنا أنها هي الصلاة المكتوبة إيه موضع الشاهد منها؟ لأن الباب معقود في فضل السعي إلى المساجد. هذه الآية نزلت في أقوام، إن كانت نزلت في أقوام أو أنهم باب التنبيه، قد لا تكون نزلت في أقوام، إنما علم الله أنها سيكون من أقوام هذا التصرف. هؤلاء الذين نزل في مثل هذه الآية تركوا الصلاة بالكلية، فما ذهبوا المساجد ولا صلوها في بيوتهم، لا ليس كذلك، إنما تركوا الصلاة جماعات وصلوها في بيوتهم انشغالا بأزواجهم وذريتهم، فأنزل الله بأمثال هؤلاء يا أيها الذين آمنوا لم تسمعوا مؤمنين، لأنهم لو تركوا الصلاة بالكلية ما سماهم مؤمنين، فدل على أن الله عز وجل عاتبهم أو عاتب من يعاتب أو ذم من يذم من كان يترك الصلاة جماعة من شغاله بأهله وأولاده. قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. واضح هذه؟ فالشاهد لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لهي المال هذا واضح، لهي المال هذا واضح، نسأل الله العافية والسلامة. وقد يعلم